إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وعليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار محق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة المكرمون، حياكم الله وبياكم وجزاكم الله خيرا على دعوتي لأن أعلق على وثيقة الترشيد الشهيرة هذه. ها نحن نلاقي مع اليوم 14 من شهر ذي القعدة لسنة 1428 من الهجرة النبوية المباركة، وها نحن نلاقي أيضا مع المحاضرة الأولى للتعليق على وثيقة الترشيد لفضيلة الشيخ الدكتور سيد إمام حفظه الله، ونسأل الله العظيم أن يفك أسره وأسر الجميع. يقول الله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ويقول الله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ويقول الله تعالى أيضا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. في البداية أحيي الإخوة القائمين على هذا المنبر الإعلامي في غرفة الأنصار، فهم على ثغر بحق، بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا على ما يقومون به من مجهود، رغم أنني حديث عهد بهذه المنابر إلا أنني أشعر أنها منابر صدق، أنها منابر صدق إن شاء الله. في البداية أحب أن أبين خطة ما أريده، يعني أي سيري على هذه، في سيري في هذه المحاضرة. في البداية هناك تقدمة لابد منها، ثم بعد ذلك يكون التعليق على هذه الوثيقة من خلال هذه أو قواعد أساسية قبل أن أشرع في التعليق على هذه الحلقات. يعني أخفض صوتي الآن سيحدث مثل هذا الانقطاع، لكن ففي البداية سأخصص هذه المحاضرة إن شاء الله في المقدمات هامة يعني لا بد منها إن شاء الله، ثم بعد ذلك سأستعرض أمثلة على بعض ما أراه في هذه الوثيقة والتعليق عليها، وهي ما يسمى بوثيقة ترشيد العمل الجهادي. ففي البداية أقول حتى يعرف الجميع أنني عندما أتكلم هنا فإنني أتكلم باسمي الشخصي، لا أمثل جماعة ولا تنظيما ولا أتكلم باسم أي أحد، فأنا أتكلم فقط كمتابع كمسلم غيور على دينه. وليس بالضرورة عندما أعلق على فقرة ما أو على رأي ما، ليس بالضرورة أن أتبنى هذا الرأي. هذه في البداية. النقطة الثانية، أنني بالنسبة لفضيلة الشيخ الدكتور سيد امام عزيز علي ان اقف هذا الموقف لهذا الشيخ الجليل، لازلت اكن له كل احترام، وفعلا اكرر ما اقوله وقلته من قبل، انني لم ترى عيني اعلم ولا اقوى حجة من الشيخ الدكتور سيد امام، عالم موسوعي، عالم اصولي، فقيه، مؤرخ، كل ما شئت، ما شاء الله عليه. لا، خبرتي في العمل الدعوي منذ اكثر من 30 عاما الان، فانني لم التقي باحد ممن يعني ينتسب الى العلم بمثل هذا الرجل في قوة علمه وقوة حجته، ولذلك فانني دهش جدا وفي حيرة فعلا، لان هذه فتنة عمياء، فعلا بحق فتنة عمياء. والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. اذا وهي رواية في صحيح مسلم يقول حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويدعو في هذا الحديث: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وهو الذي روى ذكر هذا الحديث وقاله لاصحابه: ان قلوب بني ادم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم دعا رسول الله كما في صحيح مسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اما فالشيخ الدكتور سيد امام عندما اعلق واخالفه في بعض الفقرات وبعض هذه ما ذكر في هذه الوثيقة، فانني ليس بالضرورة ان يزايد علي احد ويقول هذا امام كبير، فانني اختلف معه، او يختلف سيد امام الدكتور الشيخ الحر مع الدكتور السيد امام الاسير الان، فساحتج به، هو الذي سيرد على نفسي من خلال كتبه التي ساذكرها ان شاء الله. وقد جمعت بفضل الله تعالى حتى الان من الست حلقات حوالي بالنسبة لي انا قلت ان الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور سيد امام عالم جليل، لا ولا اسمح لنفسي ان اتنازل عن هذا. اذا كان هو يقول عن نفسه انه ليس عالما ولا مفتيا ولا مجتهدا، هو يقول ما يقول، هذا نوع من، ربما يكون من نوع من التواضع، ربما لاي شيء اخر، لكن هذا لا يغير من الامر شيئا، انه عالم جليل وانا اعترف بهذا وقد استفدت منه كثيرا، حتى لا يزيد علي احد عندما نتكلم عن بعض المواقف التي خالف فيها الدكتور سيد امام الاسير الدكتور سيد امام الحر، وهو الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز الذي لم يكن نجمنا في تلك الفترة. فهو الذي سيرد على نفسي، كما انني انبه واكرر انني لا امثل جماعة ولا امثل تنظيما ولا لست متحدثا باسم احد، انا اتكلم بصفة مستقلة. طبعا كنت اتمنى، والله يا جماعة كنت اتمنى ان اكون قد مت قبل هذا اليوم الذي اقف فيه هذا الموقف. هناك اخوة فضلاء، ناس اطهار قد ماتوا قبل هذه الفتنة، وكما قال القائل: كم من اخ لي صالح بوأته بيدي الاحدى، ذهب الذين احبهم وبقيت مثل السيف فردا. للاسف الشديد لم تبقى الا هذه الفتن التي نتقلب فيها. فعلا اني ابى الله ان اموت وفي صدري هم كانه جبل. اما احب قبل ان سابدا في بعض الاشياء المهمه، يعني تنبيهات، لان بعض الاخوه ارسل لي حتى تستقيم المسائل ويطمئن الشبيبه الجدد الذين لا يعرفون الامور، ان هناك من يشغب ويشوه الدعاء الى الله سبحانه وتعالى. سارد على هذه الشبهه لانها قد انا اعرف ان معظم الشباب يحسنون الظن، ولكن هناك من يثير ويقول كيف تتكلم وانت في لندن، كيف تجرؤ على الحديث مثل هذا وانت في لندن؟ سبحان الله، كما قال الشاعر من اهل البيت عندما قال وما عن رضا كان الحمار مطيتي، ولكن من يمشي سيرضى بما ركب. يا اخي الكريم اقرأ. اذا لم تكن للأسف الشديد كل شيء منشور. لا يعرف اننا جئنا هذه البلاد مضطرين. جئت هذه البلاد لندن، هذه جنة الدنيا التي يحلم بها هؤلاء المساكين، هذه جئتها ليس عن طيب خاطر، ولكن فررت منكم لما خفتكم. طردتني الدولة وطردني نظامها، وصرت أتنقل من بيت إلى بيت ومن مكان إلى مكان حتى هيأ الله لي الأمر وجئت إلى هذه البلاد. ثانيا، لم أكن سعيدا ولا مهنئا، وكانني أجلس في قصر باكنغهام مع الملكة ومع ما شاء الله. نحن في يعلم الله سبحانه وتعالى والمقربون يعلمون ذلك من أننا نعيش كيف نعيش في هذه البلاد. هذه البلاد لا نملك فيها لا جنسية ولا إقامة دائمة ولا غير دائمة، ولا حتى الأولاد الذين يدرسون في الجامعات لا أولادنا لا لا ليس لهم أولادي بالمخاصة لا ليس لديهم هذه لا إقامة ولا جنسية ولا أي شيء. ثانيا، أنا جئت هنا حرا وكنت في بلدي حرا، وأقول الحق ولست عبدا لأحد مهما كان. وهل فتحت لنا بلاد الإسلام التي يقولون عنها هذه الحكومات المنتجبة دورا إلى الإسلام، هل فتحت؟ والله لقد كنت في مصر وكان الشباب وكنت أحضر معهم وأعلم ذلك، كانوا يأتونهم يقبضون عليهم ويرحلونهم وهم بأثواب الحرام بثياب الحرام، وهم في ثياب هذه الثياب لم يعصمهم هذه شعائر الحج ولا لهم متعلقون بأستار الكعبة، كانوا يقبضون عليهم بمجرد هاتف فقط من ضابط مباحث أمن دولة يرسل إلى معلومات إلى مباحث الموجودة في ما يسمى مملكة السعود، ثم يقبضون هؤلاء الشباب المساكين الذين يقترفوا جرما ولم يقترفوا شيئا، وكانوا يرسلونهم حتى إن بعضهم كان يعمل في يأتونه من المستشفى وهو في عملية جراحية ولا يرحموه. هذا هؤلاء، هذه بلاد خادم الحرمين وهذه سدمة البيت الذين يتصدقون على الناس بأنهم حماة الكعبة، وبالعكس من دخل الكعبة الآن فهو غير آمن. كان قديما الناس يفتخرون بأنهم يقومون بالرفادة والسقاية والحجيج من جيوبهم ومن أموالهم، أما هؤلاء فإنهم يمنون على الناس من هذه من كنوز المسلمين ومن خيرات المسلمين. إذن هذه يعني لو صوت غير واضح أستمر الآن. نعم، طيب. إذا أنا كنت أتكلم عن قضية الوجود في لندن فلا أحد يزاد، صدقوني منذ أكثر من 10 سنوات وأنا أواجه في كل برنامج في كل حوار هذه أنت تقيم في لندن وأنت كأنني أرفض في النعيم، وهؤلاء المساكين لا يعلمون أنني قد اعتقلت هنا في سنة 98 وظلت فيها أكثر من حوالي 10 أشهر، وكانوا يريدون ردي وترحيلي إلى مصر حيث التعذيب وحيث الهول، وكانت هناك اتصالات على قدم وساق وهناك مفاوضات كبيرة جدا بين السفير البريطاني مع وزير الداخلية العدلي حبيب العدلي، ثم بعد ذلك رفض العدلي ثم وصلوا إلى رئاسة الجمهورية وقالوا لا نعطي ضمانات وأشياء وقعوا في حيث بايس، والقاضي كان يعني مترددا بتلك الفترة ويريدون أن يرحلوني بأقصى ما تدخلونه، ثم بعد ذلك القاضي رفض لأن الحكومة المصرية رفضت والباز، هذه كلها موثقة وموجودة في المفاوضات ونشرتها بعض الصحف، وفضح توني بلير لأنه كتب بخط يده لماذا تشترطون ضمانات على هذا الرجل، وكتبها ونشرها بالنشرها أنا أعطوها هذه المحامون أعطوها للوسائل الإعلام وكانت فضيحة كبيرة جدا. ثانيا، لا يدري هؤلاء الإخوة أننا في موضوع وضعت على قائمة مجلس الأمن هذا مجلس الامن الذي لست عضوا فيه ولست دولة ولست اي شيء، يضعونني ويضعوا معظم افراد المسلمين وكل معظمهم منتمون الى اهل السنة. ثم بعد ذلك الاتحاد الاوروبي، ثم بعد ذلك بنك انجلند، هذا بنك المركزي هنا، ثم بعد ذلك كل هؤلاء جميعا يقرون على شيطان واحد، ثم يضعوننا لتجميد الاموال، عدم الترحيل، رغم هذه الاموال اين هذه؟ لا يوجد اموال، يعني لا يوجد اصل الاموال، يعني يجمدون الاموال التي لا توجد، ولا زلنا نكافح واشياء يعلم بها الله سبحانه وتعالى. احب ان اكررها كثيرا، والاخوه الذين يزيدون علينا لا داعي من هذا مثل هذا، يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج كربتنا جميعا، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجد لنا مخرجا. والله لسنا في نعيم من هنا، ونتمنى ان يتغير حال هذه الامه حتى نعود الى بلادنا او نعود الى اي باب بلد فيها بطيس امل من الاسلام ان شاء الله. اما بالنسبة لقصة هذه التراجعات وقصة هذه الترشيد، هذه كيف علمت بها؟ في البداية احب ان اعرف الناس بعض الاشياء. الاخوة المستمعين، في ذات يوم اتصل بي على هاتف الخاص، اتصل بي شاب صغير وقال لي ان اسمي اسماعيل، وعرفني بنفسي بأنه إسماعيل ابن الدكتور فضل. قال لا ألم تعرفني يا عمو، أنا إسماعيل ابن الدكتور فضل. وكلمة عمو في عند المصريين هي عمي، ولكنهم يقلبون الياء واوا على طريقة التدليل يعني. فقلت له لقد كبرت يا إسماعيل، أنا كان صغيرا أعرفه، كان صغيرا ما شاء الله، وكلم يقال لي أنا في اليمن الآن. فسألته عن حاله وأحوال الأسرة وعن حاله أبي، فقال لي أبي قال لي أن أتصل بك وأن أبلغك السلام والتحية، وأنه لا تستمع إلى ما نشر في وسائل الإعلام حول مبادرة الذي يقول له سيقوم بمبادرة على غرار مبادرة الجماعة الإسلامية. ثم قلت له لقد نشرت فعلا الصحف هذا الأمر، فما هو الاعتراض هنا؟ قال لي لا، أن للأسف هناك أحد الأشخاص هو الذي مرر هذه المعلومة إلى وسائل الإعلام، وأنا سأرسل لك بيانا. وفعلا أرسل بيانا يندد بهذا الشخص. ثم بعد ذلك قلت له يعني على مهل إن شاء الله في لا ننشره الآن، يعني لا ننشره، لا نستعجل الآن، ولكن أريد أن أسألك متى وكيف اتصل بك؟ قال اتصل بي منذ ايام والدي، واتصل بي من السجن. قلت له اتصل بك من السجن، اذا هم راضون عنه، لانه هذه مسألة ليست بالسهولة. لا يوجد سجون مصر، لا يوجد، لا يسمحون للانسان ان يتصل باهله في مصر، فمالك ان يتصل بالخارج، فيتصل باليمن. فقلت له اذا هم راضون عنه؟ قال لي نعم، هم فتحوا له الزيارات، والان هو يقوم بدورات خارج السجن في السجون الاخرى عفوا، ويوضح لهم رأيه الجديد. قلت وما هو رأيه؟ قال لي انه رأي فقط هو عن موضوع وقف العمل المسلح. قلت هذا ليس بجديد على ابيك، فهو اصلا يعني له رؤية في هذا الامر، ولكن اريد ان اسألك سؤالا اذا اتصل بك. قال نعم، هو سيتصل بي مرة اخرى. قلت له قل له هل تبرأت من كتابيك العمدة والجامع لطلب العلم الشريف؟ قال لي اسماعيل قال لا لم يتبرأ. قلت له لا اريد ان اسألك سؤالا محددا تسأله هو، اريد الاجابة منه هو. قال نعم يا عمو، سأسأل أبي وأرد عليك إن شاء الله، ولكن أنا أريد أن أنشر هذا البيان. قلت له رد الأول ثم لما أقرأ البيان بدي أنظر ماذا فيه. نعم طبعا قرأت البيان، فوجدت أنه ليس فيه إلا أنه يندب بهذا الشخص يعني الذي أرسل إلى وسائل الإعلام. ثم بعد ذلك اتصل بعد أيام، يعني خلال أسبوع، اتصل مرة أخرى وقال لقد اتصلت بأبي، اتصل بي أبي اتصل بي أبي وسألته أنك تسأل هل تبرأت من كتبك ومن كتابيك بصفة خاصة العمدة والجامع؟ قال لا لم يتبرأ. وقال أبي قال هكذا بالنص لم يتبرأ من كتابيه العمدة ولا الجامع لطلب العلم الشريف. قلت الحمد لله، ولكن ما هي المشكلة يا اسماعيل الآن؟ قال هو فقط يريد أن يقول إن وقف العمل المسلح نتيجة الظروف اللي الآن على الجماعات الإسلامية. قلت له يعني هذه وجهة نظر. قلت له أن جماعة الجهاد والدكتور أيمن وأنت تعلم ولعلك كنت صغيرا ولكن تعلم على الأقل أنه أن الدكتور أنه كان قد أوقف هذا نظرا لعدم القدرة في تلك الفترة في سنة 95. قال نعم أعلم ذلك. قلت يعني لا يوجد جديد، ولكن طبعا تكلمنا في أمور أخرى كأحوالهم في اليمن وماذا عساهم، وطبعا قال أنهم ظروفهم كانت صعبة، ولكن هو كان قال لي أنهم إن والده لما رحل في سنة 2004 ثم بعد ذلك ظل سنة كاملة لا أحد يعرف عنه شيء، ثم بعد ذلك فتحوا له السنة الماضية يعني في 2006 والأولاد والأخوات كلهم راحوا زاروا، وإسماعيل الآن يدرس في الجامعة في كلية الاقتصاد وأخو يوسف يدرس في كلية الهندسة، وحكى لي يعني بعض الأشياء الخاصة بالعائلة، ولكن قلت له أبلغ سلامي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربه ويثبته، ونتمنى ألا يصل إلى موضوع الجماعة السامية. قلت له هل هو هذا سؤال من ضمن هل يا بني هل إسماعيل يا إسماعيل هل أبوك اسأله هذا السؤال، قل له هل مراجع هل ستحدث مراجعات مثل المراجعات التي وصلت إلى الجماعة الإسلامية من قول السادات شهيد وهذا السقوط المروع وهذا الانهيار الرهيب؟ قال لا لا لا عمو. قال أبي لا لا لا ليس لهذه الدرجة. أنا أبي قال فقط في مسألة وقف العمل، وهذه مسألة يعني اجتهادية عنده. قلت له خير وبركة، ثم اتصل بعد ذلك مرة أخرى قال لي أنا اتصلت بالشخص اللي هو الذي يعني هذا كتب فيه البيان، لأنني طبعا لا أتسرع في مثل هذه البيانات، فرفضت وقلت له ماذا حدث. فلما قال لي يا عمو لا تنشر البيان لأنني اتصلت بهذا الرجل، فقال اعتذر وقال لم أقل للصحافة هذا الكلام وأنهم تقولوا علي. قلت لا بس الحمد لله أننا لم نشر هذا البيان، بل موجود حتى الآن يعني. المهم هذه البداية كانت قبل ترشيد قبل نشر وثيقة الترشيد العمل الجهادي في يوليو الماضي، يعني هذه المسألة بعدها بعدة يعني أسبوعين أو ثلاث هكذا إذا بوسائل الإعلام تنشر الوثيقة عبارة عن اللي هي المقدمة عبارة من بضع صفحات، وقال الدكتور في وقتها ان هو الدكتور سيد إمام قال انه لا لديه بعد ذلك سيكتب كتابا يوضح بالتفاصيل ما يقوله، ثم علقت في تلك الفترة واتصلت بي بعض وسائل الإعلام فقلت لهم انا لي تحفظات على ما قاله، رغم ذلك سأصبر وأسكت، وذلك كتبت اكثر من 15 صفحة تعليقا على ما قال في المقدمة الاولى، ثم قلت لا لي اجعلها مسودة، ثم بعد ذلك ان شاء الله ننظر ماذا سيكتب وماذا سينشر. فبذا بالايام تمر ويأتي بعد ذلك التمهيد وضجة غير مسبوقة فعلا، والناس تغضب من كلمة زفة فعلا. هذه مسألة يعني هذا امر دبر بليل، هذا شيء توفي عليه، يعني هذه كل وسائل الإعلام بهذه الدرجة أنهم يؤيدون لهذا الكتاب. فهذه الطريقة هذه التي تجعل نتساءل ماذا وراء الأكمة، ما الذي يجعل هؤلاء يطرحون بهذه الطريقة؟ هذا الشيخ بنفسه الدكتور سيد إمام من قبل لم يكونوا يعترفون به، لم يعترفوا به من قبل، بل إنهم كانوا يشككون به، بل إن أحدهم أحد الأشخاص هنا وهو كان قال ما يعني أقام زاوية في الانترنت في الشبكة العنكبوتية سماها جبهة مصر أو جبهة إنقاذ مصر، هذا الذي كان متحدثا أو له علاقة بالجماعة الإسلامية وقائدا وغير ذلك، هذا تعلمنا الآن وصار يعني في فلك الإخوان المتعلمين، ثم بعد ذلك حتى انني نصحته كثيرا، لماذا تصر على عدم جعل الشريعة الاسلامية من اوليات حتى البرامج التي تقولها تلك؟ وفي لقاء مع في بيت احد الاصدقاء قلت له لماذا؟ قال لي انه لا يريد، انه نريد ان نطور الخطاب فيجعل الحرية هذه المسائل الشيطانية. قلت له سبحان الله، وكأن الشريعة الاسلامية نوع من الجرب، نوع من العدوى، يعني تخشون ان الناس فيها عدوى، فيها فيروس يضر البشرية، لماذا هذا؟ انت قل اخوانيا افضل لك ولكنك لم تصح. طبعا هو انسحق مع الاخوان واستغرق فيه وصار هذا، ثم صار يتفلسف على الناس ويبين انه كان الله انه تفطر الى هذا من قبل، طبعا ايام ما كان حليفا للجماعة الاسلامية لجبهة الانقاذ الجزائرية سابقا، وهو كان في هولندا واستقر الان هنا، وللأسف الشديد كتب في جريدة المصري اليوم كلاما سيئا جدا، يعني لا يليق، وهذا نوع من الكذب. تخيل هذا نفسه في منذ اعوام كتب في جريدة الحياة يطعن طعونا وينشر هذا البيان السيء عن الدكتور سيد امام، ثم قلت له ما هذا الذي كتبته في جريدة الحياة؟ هذا منشور سبال يا رجل، اتق الله، لماذا تكتب هذا الكلام عن الدكتور سيد امام؟ قال لي انه رجل، انظروا، حتى يقارن الشبيبة والشباب، هؤلاء الذين لا يعرفون هذه المسائل، هؤلاء الذين يكتبون الان الدكتور سيد امام الفقيه العالم النابغة. تقال ماذا قال لي كان يقولون لي؟ قال لي يا شيخ، قال لي هذا رجل غريب وانا رجل يعني يشكك فيه، هذا رجل غريب ورجل خوارج تكفيري. قلت له هل قابلت هذا الرجل؟ هل تقابلت معه؟ هل تعرفه؟ حتى لما عندما كنت هناك في زيارة الى افغانستان او باكستان، هل تقابلت مع هذا الرجل في حياتك؟ قال لا، لم اقابله. قلت هل قرأت كتبه بعناية؟ قلت له يا رجل اتق الله، هذا رجل من اذا قلت هو الفقيه فهو الفقيه، اذا قلت هو اصولي فهو الاصولي، واذا قلت هو مؤرخ فهو المؤرخ. قلت انا لم تعلم ولم تعرف هذا علم هذا الرجل، كيف تلوم هذا؟ واذا كان الانسان لديه مسألة متشدد في مسألة معينة ويستمسك مسألة معينة فيها تكفير معين، هل هو معنى ذلك انه صار على مبادئ الخوارج؟ وإلا كان صارت الأمة كلها، صارت الأمة كلها خوارج، لأن الأمة تكفر من كفره الله، وتكفر كل من خرج عن معلومة الدين بالضرورة، وتكفر في أشياء، فإذا كل الناس خوارج، يعني لوازم الخوارج تلزمهم هم. ثم فقال لي أنا هذا الرجل لا أرتاح إليه. قلت له يا رجل اتق الله إنك لا تعرف الرجل، وانتهى الأمر. فإذا به يكتب في حوارات له في مصر اليوم، جريدة التي يقال عنها في مصر جريدة مصر اليوم، الجرائد الجديدة التي أخذت شعبية كبيرة، هذه جريدة يقال عنها في مصر أحد الصحفيين المصريين المنافسين يقول لي إنها تسمى جرائد كوندريزا رايس، هذه الممولة أمريكية، ومع ذلك فالناس تقول إنها جريدة مستقلة، وهي ليست جريدة مستقلة ولا حاجة، هذه جرائد كوندريزا، وهذه جرائد مفروضة أيضا باتفاق مع النظام، لأن هذه الجرائد الجريدة تم اختيارها من قبل أمن الدولة، لأن هناك مفرزة خاصة في أمن الدولة بقيادة ضابط كبير يلقبونه الجمال سيد، يلقبه باسم الحاج، وهو الذي يشرف على النشاط الديني، وهذا هو الذي يقولون أنا سأكلم الحاج، الحاج يتوسط بالحاج، يقصدون هذا الضابط السفاح الذي الآن صار هو الذي ينسق في هذه، هناك مفرزة تشرف على هذا. الرئيس تحرير هذا هو صديق حميم لحسني مبارك شخصيا لرئيس النظام، هو الذي اعطاه جائزة، رأيتم نظاما يعطي لجريدة في مستقلة بين قوسين في مصر جائزة الدولة احسن جريدة، وهذا اللي في زيارات خاصة يركب مع طائرة الرئيس ويضحكون علينا ويقولون لنا انها جرائد مستقلة. نعم هناك هامش من السرية في انتقادات معينة، ولكن هذا نوع من انواع التخدير الشعبي ونوع من ارضاء الامريكي ايضا لهذه الصحف وهذه وسائل الاعلام، ولذلك تم اختيارها بعناية. دكتور سيد امام لم يختار جريدة المصري اليوم ولا جريدة الجريدة، جريدة الجريدة ايضا هي لسه طالعة من ايام قريبة، ليست لها بضع شهور. هذه جريدة يعني تتعاون مع جريدة المصريون. جريدة الجريدة هذه كويتية. وهي ايضا طريقة كوندوليزا رايز، جرايد كوندوليزا رايز، وهذه الذين يريدون احداث شيء في المنطقة من باب مسمى هامش الحرية. وهؤلاء يتعاونون مع بعضهم، حتى ان المراسلين يعملون في نفس الجريدة. تم الاختيار ليس باذن الدكتور سليمان، ولكن معرفة امن الدولة والفرقة الخاصة التي تعمل في امن الدولة لنشر كتاب الوثيقة في يوم واحد، والاتفاق المالي وغير ذلك. الجريدة دفع اموال كثيرة، قيل لانها دفعت لشقيق الدكتور سيد امام، ولكن كل هذا باشراف امن الدولة. هذه الحقائق لابد ان يعرف الناس، لانها خرجت في وقت واحد وفي زفة واحدة. بل انهم عبروا هذه البيانات المتكررة، الجماعة الاسلامية غضبانة زعلانة، الجماعة الاسلامية في غضب شديد. لماذا؟ لان الدكتور سيد امام لم يذكرهم ولو باي كلمة، ببنت شفا يلومونه لانهم يقولون نحن السابقون وانتم اللاحقون وانتم الذين جئتم. يعني تخيل انسان بيفتخر بوزره، تخيل انسان بيفتخر بمصيبته، بدل الانسان يعني يستحي ويعني وادعو الله سبحانه وتعالى ان يغفر له هذه المصيبة وهذا الوزر. لان صراحة الجماعة الاسلامية ارتكبت وزرا كبيرا جدا في هذه الجريمة، نشرت جريمة شنعاء على مستوى العالم الان، لانها صدرت هذه التجربة للأرض الجزيرة. ورأينا الشيخ علي الخضير حفظه الله كيف تم إهانته بمنطق، بهذه منطق المراجعات أيضا، وهذه المراجعات التي نسمع عنها في الجزائر ومجهولها وفي الأردن وفي بعض الدول العربية كلها. أس المشكلة وأس فساد هذه المشكلة هذه الجماعة التي المتخبطة التي وقعت في مثل هذه المصائب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنهم جميعا إن شاء الله، وأن يعودوا إلى الحق. نتمنى، نسأل الله سبحانه أن يردهم إلى الحق، هذا ما نتمناه. إذا هذه المراجعات التي تمت الآن في هذا ظل هذا المناخ وظل هذه الحملة الإعلامية التي من طرف واحد، انظروا اقرأوا جميع الصحف، اقرأوا جميع، اتابعوا الآن وسائل الإعلام، تجدون وسائل الإعلام اليوم ندوة مخصصة في قناة ما يسمى الرأي والرأي الآخر، هذه القناة التي أشبهت هي قنوات ضرار، هي قنوات لإرصادا للمؤمنين والتفريق بينهم. هذه القنوات تخيل تأتي بكل من هب وجب، بكل محلل، ومحلل هذا محلل لا يدري، وهذا لا يدري انه لا يدري، وهذا محلل ليس له موقع من الاعراب، وهذا محلل مرتزق، وهذا محلل اشياء وعجائب رايناها في هذه الدنيا. يجمعون كل هؤلاء ويدعونهم ليناقشوا في قضية الطرف الاساسي فيها المعارض لها الذي له وجهة نظر اخرى غائب، وكأن الهوان وصل بهم كما وصل جرير، ويقضى الامر حين تغيب تيمم ولا يستعرض لهم شهوده. يعني اصحاب الشأن وصل بالهوان انكم لا تستضيفونهم، هذا يدل على ان الامر بيت بليل، وان هذه وسائل الاعلام قناة الجزيرة وكل القنوات هذه متآمرة ومشاركة في هذه الجريمة. حتى عندما سمحوا للعبد الفقير ان يتدخل على استحياء الاسبوع الماضي، اربع دقائق وافسع المجال لطرفين يتجهان في طرف واحد في زاوية واحدة اتجاه واحد، وللأسف تجدون اشياء ومزعبلات وتخاريف واكاذيب واضحة في هذه القنوات وهذه وسائل الاعلام، لانهم اذا الامر بيت اليه. هذه يا جماعة نصائح ووصايا مؤسسة راند الامريكية، هذه تفريخ محاولة شرذمة التيار الجهادي، شرذمة التيار الجهادي الملقب بالتيار الجهادي السلفي. ولذلك حجب اي وسيلة اعلام بقدر الامكان عن انها تظهر الصوت الاخر او تظهر الرأي الاخر. لو كانوا شجعانا، لو كانوا يعني يملكون، كانوا صادقين. لماذا؟ أنا عندما الجماعة الإسلامية ظهرت كلامها في وسيلة إعلام قلت لهم تعالوا أنا هاتوا من عندكم ننظره علانية، صدام السعيد الراجل اي انسان مهما كان علانية بشرط لا يكون مسجلا مباشر هكذا اجعلوا ان الدولة تسمح لاي شيخ من مشايخهم ككرم زهدي او نجح ابراهيم واناظره علانية في تلك الفترة. طبعا انا اعلم انهم لن يسمحوا له بذلك اصلا لان هذه المسائل نعلمها انهم يخشون من الفضيحة. حتى هؤلاء لم يسمحوا باي لن يسمحوا حتى لنا حتى بالتعليق مجرد التعليق يا اخي وندا انا عندما اعلق ليس بالضرورة ان اتبنى الرأي على الاقل اظهر الرأي الاخر الراعي في هذه القضية ولكن حتى هذه لا يحرمون الناس منها انظروا. نعم بالنسبة لتكملة لهذه القضية قضية اذا وصلنا الى مسألة ان ترشيد العمل الجهادي وقرص في البداية في هذه المسألة امر بيت بليل ولذلك نحن نحسن الظن بفضيلة الشيخ الدكتور السيد امام من اجل هذا المناخ الذي ساتكلم عنه الان وهو مسألة الاكراع الذي يصر الدكتور السيد امام على انه ليس مكرعا وانه اسير. نعم وأنه ليس وليا لأحد وليس أميرا على أحد. سأرد على هذه الشبهة إن شاء الله. هناك طبعا جمعت سلسلة هذه التعليقات وهذه الحلقات حوالي 6 حلقات حتى الآن جمعت فيه كتبت في هامش كل حلقة حوالي كل هذه جمعت حتى الآن أكثر من 80 ملاحظة 80 ملاحظة بخط اليد هكذا في الهامش. يعني ان شاء الله عندما تنتهي 15 حلقة ان شاء الله سيكون ان شاء الله اكتبها على الكمبيوتر الحاسوب مرة اخرى ونصيغها في على كتاب. ولكن نظرا لاني اليوم حضرات صوتية فانني ساحاول بقدر الاستطاعة ان اعلق على ارد على الشبهات الكبرى بقدر الاستطاعة. اما التفاصيل فساتركها للكتابة حتى بالتفصيل حتى لنا هي تكون وثيقة ايضا ضد هذه الوثيقة ولتسميد وضحت هذه الوثيقة ايضا. لكن ساعرج قليلا على بعض المسائل الهامة التي ذكرها فضيلة الدكتور. لكن لا انسى ان اقول ان الجماعة الاسلامية والشخص الذي قلت له هذا كانوا يقولون ويشككون في كتب الدكتور السيد امام في تلك الفترة عندما نزلت في مصر وانتشرت هذه الكتب وكتابه العمدة وهذه كانوا ينظرون باستكبار واستهلاء وكانوا يقللون من حال من الرجل وكانوا يشككون فيه اصلا. تخيل في موقعهم اول من رحب بالعلامة الفقيه الرجل الاصولي ويمدحونه مدحا فقلت سبحان الله انقلبت الاية كذا سيدنا وابن سيدنا هذا ليس سيدنا ولا ابن سيدنا. يعني انقلبوا غيروا مثل ما فعل بني اسرائيل مع عبد الله بن سلام رضي الله عنه. اذا هذه مسألة هذه تخيل اناس غير منضبطين ان كنت ذكورا ان كنت يعني كذوبا فكن ذكورا يعني على الاقل ذكر انك قلت هذا القول كنت تنفي عن الرجل العلم والفقه. الان صار رجلا فقيها عالما هم يقولون ذلك سبحانه وغير الله. نحن ثابتون نقول انا اقول هذا الرجل افقه من رأيت واعلم من رأيت حتى الان رغم هذه الوثيقة. وانا اعلم انه لو كان حرا طريقا بدون اي مؤثرات فان الرجل مستحيل على هذه العقلية ان يقول مثل هذا الكلام ويناقض نفسه بهذه الطريقة. ودليل على ذلك هذا التردد الشديد انه لم يتكلم في قضايا هامة سننتظر حتى تنتهي المسألة. بالنسبة بعض احد هؤلاء اللي هي اشارات عابرة يقول احد هؤلاء ان الدكتور عذر يفترون على الرجل رغم انني كتبت ذلك منذ 2001 كتبت قصة استقالة الدكتور سيد امام من جماعة الجهاد وهي منشورة موثوقة في موقع المقريزي وكل وسائل والحياة نشرتها وكلهم اخذوا منها ورغم ذلك انظر الافتراء يقول ان الدكتور سيد امام استقال من جماعة الجهاد اللي بسبب قصة شيماء بسبب مقتل الطفلة شيماء في حديثة عاطف صدقي. بل انه ان الدكتور سيد امام ايضا ذكر قصة عاطف صدقي ويدل على بإيحاء غريب جدا سأتكلم هذه القضية يدل على ان الذي اوحى له هذه القصة اكتبها بهذه الطريقة العاطفية هذه على طفلة شيماء يدل على ان هناك مشرفا من امن الدولة هو الذي امره ان يكتب بهذه الطريقة، ويعلم ان السيد صلاح رحمة الله عليه اللي هو الذي قام بهذه العملية عملية عاطف صدقي قال في المحكمة وقال في تحقيقات دياره ونشرتها وسائل الاعلام في تلك الفترة انه قال والله لم نكن نتقصد ولا نعرف انها مدرسة اصلا انها كانت مستأسر متهدم ولم نقصد، واعتذر وقال ان عافانا الله سبحانه وتعالى سنسدد الدية سنسدد الدية لهذه الطفلة. قالها هكذا لماذا المتاجرة والمزايدة؟ هؤلاء خرجوا ليقتلوا اطفالا يا رجل اتقوا الله. هذه وسائل الاعلام تقتل. ثم يقول هذا الاخ في وثيقه في قناة الجزيرة يقول ان الدكتور سليم استقال بسبب بعد قضية بسبب قضية شيماء، وهذا كذب. قضية شيماء الفرق بينها وبين استقالة الدكتور سليم رسميا كانت في 93 وهذه بعدها بسنة. ثانيا ان هذه القضية الدكتور سيد امام هو لم يستقل بسبب هذا الذي طلب منه ان يأتي الى السودان، وطلبوه في الاول ان يأتي من اليمن ثم يأتي الى السودان بعد مشكلة طلائع ما يسمى بقضية طلائع الفتح والقبض على حوالي 1000 شخص، وطبع ان هذا كذب حتى لو وجد ان في قرص مكتوب عليه اسماء معظم الناس وقبض على هذا كذب. انا حضرت في قضية هذه القضية في اولها اكثر من 300 اخ حضرت معهم في البداية ثم بعد ذلك هربت من هذه القضية. لم يحدث هذا، هي نجوعات كانت متناثرة وحدث بعد كانوا يقبضون على كل الامن قال يقبض على كل شخص غاب اكثر من 6 اشهر عن المنطقة، فالمخبرون ظلوا وجمعوهم جميعا في تنظيم واحد. هذا كذب انهم فرطوا وفعلوا ذلك. ثانيا الدكتور بعد ذلك طلبوه الشباب ان يأتي لان هناك حال الشباب متململة وان شخصا هناك يقول لهم ان الجماعة لا تريد ان تجاهد مثل الجماعة الاسلامية ولا تريد ان تضرب في النظام ولا تريد تقوم بعمليات وانها تخزنكم الى مسألة طويلة الامد، فالشباب تململوا. ثم بعد ذلك الا لماذا نأتي الى السودان ونقيم مزرعة هنا فنشتغل في الزراعة ونقوم مجاهدين. الطريف الامر الذي تولى كبر هذه المسألة هو الان مؤيد وفي السجن الان مقبوض على السجن، هو الان مؤيد لهذه والان ما شاء الله نزلت عليه الحكمة وهو الذي قضى على التمرد. انظروا لولا اننا نحسن الظن بالناس ولولا انه نعتبره ايضا اسير لا احسن الظن به لانه هو السبب في هذه المشكلة اصلا. ثم الدكتور رفض قالوا له قال يحجزوا جميعا افصلوهم جميعا، والذي كان يتولى مناقشة هؤلاء شان كان الدكتور ايمن الظاهر حفظ الله هو الذي كان يتعب مع هؤلاء ويناقشهم، والدكتور كان في البندي هناك وفي اسلام اباد هناك وكان يرفض ان ينزل وقالوا له سيقبض عليك الشباب يقبضون عليك ارجوك تنزل حفاظا عليك. وفي النهاية اتصل به حفظ الله رحمة الله عليه الشيخ شهيد الاسلام نحسبه كذلك ابو عبادة البنشيري علي امين رشيدي اتصل به وقال له لا بد ان تنزل تحل هذه المشكلة وكانوا في السودان، فارسل اليه قال لهم خلاص انا مستقيم اقيموا انتم الان بدون امير واعقدوا اجتماعا واختاروا لكم اميرا. اذا هو استقال نتيجة الضغوط عليه ان ينزل، هو رافض ينزل ومصر على ذلك قالوا له لا فتنة لك حتى ربما يقبض عليك. فالدكتور سليمان كان قال يعني انت طب هذه ادارة وانت الامير المفروض تنزل وتشوف انت ترى هذه المشكلة. قال لا طبعا الدكتور سليمان كان له وجهة نظر انه مهتم بالعلم الشرعي وقول فحتى قال له انت ستهتم بالعلم الشرعي والادارة على حسب. قال اذا خيرت بين الاثنين ساختار العلم الشرعي. نعم اختار العلم الشرعي وقال انا مستقيم من هذا والناس حفظوا له حقه ونزل بعد ذلك، ولكن كان الجماعة تغيرت وتم اختيار مجلس شورى جديد وقضية جديدة كل هذا ما قد كتبته قديما. ولكن الشاهد هنا التشمير العلني الفاضح السافر ونحن احياء يزور علينا التاريخ ونحن احياء يقولون ان الدكتور سليمان استقال بسبب قضية شيماء. سبحان الله لم يستقل بسبب قضية شيماء مقتل الطفلة شيماء، ولكن لا استقال بسبب قضية أن الشباب تمردوا وقالوا له يجب أن نحل المشكلة، نحن نريد أن نقوم بعمليات مثل الجماعة الإسلامية، وكانت منهج جماعة الجهاد كما تعلمون أنها تتغلغل في الجيش وتقوم بطريقة معينة حتى تحدث انقلابا ولا تحدث مثل هذه الفوضى التي قامت بها الجماعة الإسلامية. هذا منهج، ولكن الشباب نتيجة ضغوط الجماعة الإسلامية والهجوم الكاسح لها في كل الميادين كانوا يقتلون السياح ويقتلون المخبرين ويقتلون الموظفين في بنوك البنك الزراعي بعض الفلاحين، أشياء كثيرة جدا لتكافتها الجماعة وضبط أمن دولة، يعني عملوا أشياء كثيرة جدا، ثم بعد ذلك الدولة قامت عليهم ثم فتم القبض حتى في تلك الفترة على شباب لا علاقة لهم بالجماعة الإسلامية بسبب التنشيط العشوائي. فكانت كل مجموعة الجهاد تجهز لشيء معين وتربي شبابا معين يؤخذون من جراء التنشيط العشوائي. الجماعة الإسلامية الآن ليست هي الجماعة الإسلامية التي من قبل، هي جماعة وصلت بها بدايات، وصل بها الأمر أنها قالت عن السادات شهيد، الشيوعيين انفسهم يرفضون ذلك، استنكروا واستهزأوا بهم وقالوا كيف تقولون عن السادات شهيد، وبعضهم يقول احد هؤلاء من القيادة يقول من قال لي انا عرض عليه فكري الجديد للجماعة، يعني حسني مبارك رضي الله عنه وارضاه او عمر بن الخطاب ما شاء الله وجنده هم الجند الميامين خير اجداد الارض، جند امن المركز وامن الدولة، هؤلاء سفلة القوم واراضي للناس دخلهم خيار الناس، الذين قتلوا اخوانكم واتبعوا اعراضكم يقولون عنهم انهم هم المسلمون الاخيار ويجب تأييدهم، ومن يعارضني في هذه الافكار ابلغ عنه امن الدولة، يعني هذا علانية في مجلة المصور قالوها هكذا. اذا القضية في منتهى خطورة هذا المنهج، المنهج المشكلة ليست في بداية ان تراجع الشيطان هؤلاء اي الحكومات الخارجة عن الاسلام مثل نار جهنم، هل من مزيد؟ لن تكتفي بتراجع واحد، ستنزل، وانا متأكد انهم سيضغطون على الدكتور سيد امام ليقول المزيد، لان هناك مشاكل كثيرة جدا هو لم يجب عنها، وهم يعلمون انه لا بد ان، لان هذا الشخص الذي كان جماعة اسلامية من قبل وله صار متحلمنا الان يطالب الدكتور زيد امام ان يتبرأ من كتبه نهائيا، ويقول انها سبب كل هذه الجرائم اللي انتشرت في العالم من مصر والجزائر وكل ذلك، ولا يعلم هذا الذي يبي هو كذاب، يعلم ان الجماعة الاسلامية المصرية قامت بعمليات الاستحلال على البنوك واستحلال سرقة اموال النصارى محلات الذهب قبل ان يعرف الناس، قبل ان يكتب الدكتور سيد امام كتابه الجامع لطلب الأبي شريف، وقبل ان يظهر كتاب العمدة اصلا في مصر، يعني هم الذين بدأوا هذه عمليات قتل السياح في مدينة المنيا والقنا، وهم الذين قتلوا السياح استحلوا محلات ذهب النصارى في شبرا الخيمة وفي قنا ويوم الجمعة وأشياء مخازي كثيرة واستحلال البنوك، ثم يقولون يرمون ذلك، يقول إن سبب كل البلاء اللي موجود في العالم هو كتاب، هما كتاب العمدة وكتاب الجامع، لا حول ولا قوة بالله، ناقص يقول لنا حرب 67 سببها كتاب العمدة والجامع، ناقص يقول لنا هزيمة النقراء في حرب الخليج الأولى ثانية سببها قوات الاحتلال التي احتلت العالم الإسلامي سببها كتاب العمدة والجامع، إن لله وإنا إليه راجعون، هذا هو منهج هؤلاء. أننا نتكلم عن الأسرى الذين يتكلمون في السجون أو الذين في حكم أنهم إقامة جبرية أخرجوهم من السجون، نتكلم حتى على المقيمين هنا الذين يقيمون في الخارج في بريطانيا وغيرها في الدول الأوروبية الذين الآن ترون ما شاء الله يمتطون يتلقون سيف عمتار الآن ويبينون أنهم قد نصحوا وكانوا حكماء وأنهم كذب، والله كذب، وإن يؤكد على ذلك أنا لا أتهم زورا لأني أعلم تاريخهم وأنني حاجتهم شخصيا، هم يعلمونني وهم أكيد ممكن ربما يستمعون إلى هذه المحاضرة، وأنا أتحدى منهم هؤلاء الذين يكذبون على هذا الرجل ويكذبون علينا جميعا ويكذبون على وسائل الإعلام أيضا. إذا هذه المسألة أن قضية التراجعات هذه قضية أمر بيت بليل، لكن لا بد أن أبين للإخوة الأكارم هنا مسألة هامة وهي محور الموضوع، وهي قضية ان قضية الاكراه اللي هي اس اصل المشكلة, قضية الاكراه التي ندندن والدكتور يصر على انه ليس مكرها. طبعا في هناك في الحلقات التي بين يدي الان سنتكلم عن هذه قصة هذه التراجعات مسألة الاكراه. يعني في البداية احب ان اوضح للشباب منطلق هذا المنطلق لابد ان يفهمه الاخوة الذين يفهمون في علم الحديث والذين يفهمون, لان هذا الذي سأستشهد به مقارنة يعني على التبسيط في مسألة علم الحديث. وهذا ونوع فن من فنون علم الحديث او في انواع المصطلح, وهو ما يسمى بمعرفة المختلطين او الاختلاط الرواة. فهذا الفن واختلاط الرواة فن معروف لدى من يشتغل بهذا العلم. وهناك بعض الرواة في الصحيحين كانوا من الذين اختلطوا في اخر اعمارهم, ولذلك يقول ابو عمرو بن الصلاح في كتابه التقييد ولذا يقول هذا فن عزيز لم اعلم احدا افرده بالتصنيف واعتنى به مع كونه حقيقا بذلك جدا, وهم منقسمون. فمنهم من خلط لاختلاط وخرفه, ومنهم من خلط لذهاب بصري او لغير ذلك. والحكم فيهم انه يقبل حديث من اخذ عنهم قبل الاختلاط, ولا يقبل حديث من اخذ عنهم بعد الاختلاط او اشكل امرهم. وهذا رأيك ايضا نقله النووي في التقريب ايضا, وقال من خلط من الثقات قال هو فن مهم لا يعرفه لا يعرف فيه تصنيف مفرد. لكن ترى هذا الكلام قبل ان يفرده هذا بعد ذلك افرد الحافظ برهان الدين الحلبي الملقب بصفت بن العجمي الملقب ايضا الشهير بالمحدث ومن اعيان القرن التاسع الهجري, توفي في سنة 841 هجرية, ليه له كتاب مطبوع الان, وفي يعني انصح الذين يهتمون بهذا يقرؤون في هذا الكتاب لانه جيد في بابه. هذا الكتاب اسمه نهاية الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط, ويعني تتبع اكثر من 100 راون ومن المشاهير الكبار كعطاء بن السائب وسفيان بن عيينة وأكابر أكابر, لأن هذا قال له إذا له روايتان. هذا الراوي قبل أن يحدث له خلل في عقله يعني ينسى انتهى المسألة حدث من شيء عاها, فهذا هو هل نقبل نترك روايته الآن؟ ولكنه أحيانا يحدث وهو في الخلف يعني حدث عقله لم يعد يركز في شيء, هل نقبل روايته على الإطلاق أن نقسم الرواية قبل ذهاب عقله أو قبل التخريف وبعد التخريف أو نتركها بالكلية؟ إذن العلماء المنصفون وهو ما يكاد يكون رأي جمهور العلماء وأهل الحديث أنهم, وهذا ما يده البخاري وهذا كره البخاري, ولماذا روى البخاري عن بعض هؤلاء الذين أصيبوا بعاهة الخرف في آخر عمرهم او في فترة من عمرهم, قالوا يفصل عن كل من روى له البخاري في تلك الفترة فهو قبل الخلف يؤخذ رأيه, اما اذا حدث وخلف فانه لا يؤخذ برأيه. ننزل ذلك يعني هذا تفصيل في الذين يقرؤون في علم الحديث على كتاب تدريب الراوي السيوطي لانه ذكر فيه اشياء كثيرة وهناك تفصيلات, وهذا الكتاب كتاب مطبوع جيد جدا في هذا الباب لانه ذكر اسماء الرواة وتفصيلاته وتحقيق جيد جدا. اما بالنسبة لموضوعنا وهو مسألة الاكراه, اذا نحن الان امام الدكتور سيد امام قبل له رأيان, قبل فترة السجن وبعد السجن. الدكتور سيد امام هو الدكتور سيد امام لكنه الان سجين, فهل ناخذ برايه في السجن وشبهة الاكراه, ام اذا ناخذ برايه الاساسي والراي وهو حر؟ هذا هو ما نحاول ان نتكلم عنه الان من خلال كلامه هو ايضا ومن خلال كلام العلماء. يعني مثلا احب ان اركز على مسألة مسألة. يقول مثلا في الإكراه، ما هو الإكراه؟ الإكراه كما في طلبة الطلبة للنسفي يقول الإجبار، الإكراه هو الإجبار وهو الحمل على فعل الشيء كارها، هو الإجبار وهو الحمل على فعل الشيء كارها. طبعا أنا قد كتبت في هذا الموضوع منذ سنوات في مسألة الإكراه في كتابي القصاص وإثبات جريمة القتل عمد بيه بالتفصيل في هذا، ولكن أنقل منه أنه كما في درر الحكام الإكراه هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه بالإخافة. هذا هو الإكراه تعريفه. يقول ابن حزم في المحلى في يقول ابن حزم في تعريف الإكراه هو كل ما سمي في اللغة إكراها وعرف بالحس أنه إكراه كالوعيد بالقتل ممن لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد به، والوعيد بالضرب كذلك، أو الوعيد بالسجن كذلك، أو الوعيد بإفساد المال كذلك. يعني كل هذا الوعيد مجرد الوعيد وليس مجرد أن مثلا واحد يقول سأسجرك سأضربك وهو يعلم أنه سينفذ، إذن فهو إكراه. ولذلك حتى العلماء عندما تكلموا عن الإكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ، يعني تقسيمات العلماء، والإكراه الملجئ هو يعني الإكراه الذي يكون بالضرب الشديد المؤدي إلى إتلاف النفس كما يقولون أو قطع عضو. أما الإكراه غير الملجئ الذي يوجب الغم والألم فقط كالضرب والحبس غير المبرح مثلا، وبعض العلماء يقول كالإهانة مجرد. ولذلك ابن القيم له كلام طيب في هذا الامر ايضا، وان العلماء يقولون مجرد، وهذا ما قاله ذكره سنذكره عن بعض الاحناف يقولون في هذا الامر، لكن نحب ان نقول ان حد الاكراه لا يوجد له حد، اللي هو الاكراه لا يوجد له حد عند العلماء، عند كثير من العلماء، لان اختلف العلماء في حد الاكراه. نعم الاكراه الملجئ باتفاق العلماء هو يبطل اي شيء، هو انعدام ارادة على الاطلاق، لكن الاكراه الغير ملجئ هو الذي اختلف فيه العلماء. ولكن هذا كلام ليس الراجل كما في نقلا عن عمر بن الخطاب، وذكره القرطبي ايضا في الجامع، يقول ليس الرجل امن على نفسه اذا اخفته او اوثقته او ضربته. ويقول ابن مسعود ما كلام يدره عني صوتين الا كنت متكلما به. وهذا كلام مجرد صوتين، مجرد اخافه، مجرد ان تدرى عني، مجرد. اذا الحد الادنى لا يوجد حد، لابد ان يشترط حدود معينه اعلى، وهو لكن يكفي حدود حتى الحد مجرد صوتين، مجرد الاخافه. ولذلك يقول المستند للشرع طبعا الحديث الشهير في رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، طبعا هذا رمز له الشيخ الألباني بالصحة في صحيح الجامع. لكن يقول السرخسي في المبسوط وليس للمكره اختيار صحيح معتبر شرعا، ليس للمكره اختيار صحيح معتبر شرعا، يعني المكره سواء الحد الأدنى أو الحد الأقل. ولذلك بل إنه انظر إلى ماذا كان القاضي شريح وهو شيخ النخعي، يقول القاضي شريح القيد كره والوعيد كره والضرب كره والسجن كره. وهذا ولذلك وفي معين الحكام لسان الحكام يقول إذا كان الرجل من الأشراف، هذا انتبهوا إليه، ويقول إذا كان الرجل من الأشراف أو من الأجلاء أو من كبراء العلماء أو الرؤساء بحيث يستنكف عن ضرب صوت أو حبس ساعة لم يجز إقراره، لأن مثل هذا الرجل يؤثر 1000 درهم على ما يلحق من الهوان بهذا القدر من الحبس والقيد فكان مكرها وكذا. يبقى إذا الذي يقول هنا مجرد الرجل الشريف او العالم، ربما يقول واحد عادي يضرب والعلماء يقولون هذا رجل من السفيه له سوابق يتحمل. يقول انا ضربني على الضابط, فيقولون هذا اصلا معتاد على الضرب. اما اذا كان هذا الرجل وجيها شريفا عالما ولكنه مجرد ان هدد فقط او حاولوا ان يهينوه حتى بمجرد كلمة اعتبروها اكراه لو اقر, اعتبروها اكراه لو اقر على نفسي بشيء. فما بالك شخص مجهول في نظام من ابشع الانظمة في العالم الاسلامي, وهذا نظام متعاون, الامريكان انفسهم يرسلون اليهم من يستعصي عليهم وهم اهل الاجرام واهل الافساد واهل التعذيب, يرسلون اليهم من يستعصي عليهم في الاعتراف الى ضباط مباحث امن الدولة في مصر, الى السجون في مصر. ثم بعد ذلك نقول انه ليس مكرها, وهو يقول عن نفسه انه ليس مكرها, يعني هذا امر في منتهى الغرابة. بل ان الشيخ يقول في مسألة الاكراه في الحلقة, اعتقد في الحلقة الثانية يتكلم عن الاكراه, يقول ويرد على هذه بزعم انه يرد على هذه الشبهة انني ابحث عنها هذه, يقول في مسألة الإكراه يقول إن القول هذه في الحلقة الثانية يقول الدكتور انظروا, يقول القول بأن إقرار المكره أو المضطهد ومنه الأسير لا أثر له إنما هذا في الأمور التي لا تثبت إلا بإقراره, كان يقر بارتكاب جريمة أو يقر بإمام عليه وطلق زوجته. أما الأمور التي تثبت بغير إقراره بالبينات وشهود العدول فإن أثارها معتبرة ومعتد بها شرعا. ومن هذا الباب لاحظوا من هذا الباب ما أذكره في هذه الوثيقة فإنه ثابت بالدليل الشرعي لا بمجرد قولي, ولهذا فإن العبرة بدليل الكتابة لا بمكانها من سجن وغيره, ولك إقراره بل بالبينات والشهود الحدود. طيب هذا الكلام طبعا يرد عليه كلامي, طبعا مسألة الدليل الشرعي هذه هو الدكتور سليم سيرد على نفسي وسأحكي لكم كيف سيرد على نفسي السيد إمام الحر, دكتور سليم إمام الحر. أما السيد إمام الأسير فإنه أسير. فيقول بالبينات والشهود, أي بينات هذه واي شهود هذه؟ هؤلاء الشهود العدول هم المحللون المرتزقة الذين يأتون من يطلق عليهم في مصر الهتيفة الذين يهتفون مع اي ناعق واي داعية, هؤلاء المسلم هؤلاء الذين تعتقونهم في كل وسائل الاعلام مجموعة مختارة بعناية, هم الذين يروجون ويحللون ويسوقون هذه الوثيقة. هؤلاء شهود, اي شهود عدول هؤلاء؟ ثانيا اي شهود اخذتهم؟ لعل الدكتور ربما واحد يعني متفلسف او متفزق يقول ربما يقصد الاخوة بعض الاخوة الذين وقعوا معه في السجن. طبعا لم يذكر اسماء الموقعين حتى الان ولكن لا بأس. حتى هؤلاء ايضا ليسوا في ما شاء الله يقيمون في فندق شيراتون, هؤلاء جميعا معه ايضا في السجن, بل ان هؤلاء في السجن يعني فتراتهم اطول منهم, يعني هناك من وضع عليه اكثر من 15 عاما وبعض العشر اعوام يتفاوتون هكذا. هو الدكتور مكث في سجن في مصر سنتين فقط, هي من سنة 2004 ثم في سنة 2006 اظهر هذه الوثيقة, يعني 3 سنوات حتى الان, لكن بعد الوثيقة كان يعني بعد اعتقاله بتأخيره بسنتين فقط, اما الباقي فهو كان طالت مدته. فهؤلاء اصلا اسرى وهؤلاء مثله في الهم والغم, فكيف يعني ان هم نعتبر شهادتهم ونعتبر انهم العبرة بانهم عدول؟ اي عدلة؟ لا هم لا يعتبرون هذا انهم في هذه الحالة مكرهين مثله تماما, وما ينطبق عليه ينطبق عليه, بل انهم من باب اولى اذا كان هو الرأس وهو الاعلم والافقه فيهم ويفعل ذلك فهم من باب اولى. ولذلك فهذا رد على هذه قضية الإكراه التي يصر الدكتور, والله لو أخرج الدكتور وظهر في وسائل الإعلام ورأيناه يرفل في النعيم ورأيناه أمام أعيننا وأم رأسنا هكذا يقول أنا لست مكرها ويصرح ويقسم فإنه يدل على أنه مكره, وأن لأن هناك شيطانا وراءه هو الذي يدفع على ذلك، لأنه يعلم أن جهاز أمن الدولة، هؤلاء في أجهزة أمن الدولة، جهاز أمن الدولة هم من الذين كانوا يغتصبون الأطفال وأطفال المجاهدين والإخوة، هم الذين كانوا ينتكون أعراض النساء، وهم ربما يهددونه في أولاده وأطفاله، وربما يهددونه في بناته، ويهددونه في عائلته وأسرته. هو يعلم تاريخهم الأسود الذين كانوا يطون في الأطفال والعياذ بالله، يطون في أولاد المسلمين مثل ما حدث في السودان وحدث في بعض الدول. هؤلاء الذين تراهم يقول لك ما شاء الله زوجته محجبة وعينيه والنظارة ما شاء الله، يعني وتجد عنده علامة الصلع في رأسه، هذا المجرم يكون سفاح ضابط أمن الدولة، هذا مش ضابط أحمد علاء الذي في الفيوم قام باستدعاء زوجة أحد الإخوة في قضية الشوقيين وقام بالاعتداء والاغتصاب، ثم قام هذا الأخ الذي يلقى روسي رحمة الله عليه فقام بالانتقام منه بعد ذلك، وقضت وهي مسمى قضية أحمد علاء في الفيوم في تلك الفترة منذ سنوات طويلة. إذا هذا تاريخهم ملوث ضد المسلمين وضد أهل الإسلام وضد أهل الجهاد. ما الذي يمنع أنهم هذا نوع من الإخاف ونوع من الإقراع للدكتور سيد إمام فداري، ورغم كل ما نقوله من إقراع حتى لا يقول قائل هذا دليل على ضعف حجتكم، لا، نحن ننسف في الرأي الآخر، نحن ننسف أصل ما يعتمد عليه حسنا بالظن بهذا الرجل، لأن الدكتور سيد إمام سترونه في بعض الأحكام يقول في كتابه أن من يتعاون مع هؤلاء الطواغيت مع أنصاره بالنص في العمدة يقول إنه كافر، يخرج من الملة، هو نفسه يعتبر هؤلاء من أنصار الطواغيت من يتعاون معهم، إذن هو يكفر نفسه بنفسه. أنا نحن نفسنا الظن برجل الأسير، وإلا لو طبقنا عليه ما قاله عن نفسه فإنه سيخرج نفسه من الملة برأيه هو باجتهاده هو في كتابه، وسنذكر ذلك إن شاء الله. نحن عندما نعلق هذا نعلق من الناحية الشكلية أنه في إكرام، من الناحية الموضوعية وهو الأصل موضوع الوثيقة، أنا قلت لكم العبد الفقير حتى الآن يعني استدرك أكثر من 80 ملاحظة على 6 حلقات في الموضوع، يعني ففي الموضوع، لأنه ربما يقولوا أنتم تحتاجون بالإكراه فتدخلوا في الموضوع. نعم، هذا أن سينا من الناس واحد اسمه سين هو الذي كتب هذه الوثيقة، نعم سنرد عليه ونعلق عليه، والذي سيرد عليه من عجائب المقدور هنا أن الذي سيرد على الدكتور سيد إمام هو الدكتور سيد إمام نفسه، وهذه هي الغرائب للدنيا. ولذلك أنا أعتقد أنهم عندما سيكتشفون هذه الردود القوية وهذه المسائل، لأن الدكتور كما قلت لكم حتى لا ينسى الشباب، أنا قلت المشكلة أن الدكتور مستمسك بكتبه القديمة ولم يتبرأ منها، وهو يقول فقط انهم فهموا كلامي خطا، يعني ربما خرجوا عن سياقي، خرجوا عن، هذا كلام غير صحيح على الاطلاق. وان شاء الله في المحاضره القادمه سندخل في الموضوع ونرد على الشبهات، لان الاخوه الان يطلبون مني حصه الاسئله، فان شاء الله نسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يفك أسرى الشيخ الدكتور السيد إمام وأخوانه جميعا إن شاء الله، وأن يثبتنا على الحق وأن لا يفتننا قبلهم ولا بعدهم يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا يا أرحم الراحمين. جزاكم الله كل خيرا كل خير، وحياكم الله وبياكم معذرة على الوقت. الله بركاته. عليكم السلام. بارك الله فيك شيخنا الفاضل الدكتور هاني السباعي، أسأل الله من الله يحفظك يا جزاك. لكن احنا ما نبغى نضيع وقت الشيخ، وحاصين نبي في وقت الأسئلة، وإن شاء الله المحاضرات هذه على شيء في السلسلة إن شاء الله يعني ممكن بنفس الوقت إن شاء الله كل سبت من كل أسبوع. بارك الله فيك شيخنا الفاضل. الأسئلة كثيرة لأن وقت الأسئلة الأسئلة كثيرة، لكن نلخص يعني نكتفي بخمسة من الأسئلة. نعم إن شاء الله نكتفي بخمسة من الأسئلة. نعم حتى نترك البقية إن شاء الله للدروس الجاية بإذن الله. نعم بارك الله في شيخنا الفاضل الدكتور هاني السائي، وذكر اخواني بالغرفة والدين معنا. في صوت شيخنا نعم نعم حتى اقول له لا ممتاز. وذكر اخواننا بالغرفة اللي يعني حضروا متأخرين ان السلمة تتم اعادتها ان شاء الله، يعني كل 4 ساعات او 6 ساعات يتم إعادة الكلمة حتى نعمل لها إن شاء الله روابط وننشرها في المنتديات بعد المنتاج. الكلمة لأن حدث في بداية مداخلة الشيخ أخطاء بالباب. الأسئلة، أول سؤال إن شاء الله يقول السائل: هل حدث في تاريخنا الإسلامي مثل هذه التراجعات؟ ورجع تفنيد مقولة التاريخ هو القدر ووجوب التزام أحداث التاريخ. سؤال أكرر مرة ثانية: هل حدث في تاريخ التاريخ الإسلامي مثل هذه التراجعات والرجاء تبنيت مقولة التاريخ هو القدر ووجوب التزام أحداث التاريخ؟ السؤال الثاني: هل تتوقع شيخنا الفاضل إن المجاهدين في أي خطب كانوا سيتأثرون بمثل هذه التراجعات والرجاء؟ أكرر السؤال: هل يتوقع شيخنا إن المجاهدين في أي خطب كانوا يتأثرون بمثل هذا بشكل جماعي؟ سؤال لأني توقعت أن الشيخ يكتب ورقة عنده. طيب ممتاز. السؤال الأول، حتى يكون معنا الأخوان، إحنا الآن نقول سؤال والشيخ يقول الجواب على هالطريقة. السؤال الأول يقول: هل حدث في تاريخنا الإسلامي مثل هذه التراجعات ورجاء تثبيت مقولة التاريخ والقدر ووجوب التزام أحداث التاريخ؟ بارك الله فيك شيخنا فاضل. لك التزام هو ما أنزل الله به من سلطان، ولم نعرف في تاريخ الإسلام ولم في مصادر الشريعة أن التاريخ هو مرجع من مراجع الإسلام، بل أن الدكتور سيد إمام نفسه يعني في حديث خاص معه قديما يقول لنا عبر للتاريخ، التاريخ ممكن يعتبر من العبر من الأشياء التي ممكن يستفيد منها الإنسان، ولكن لا يؤخذ كحجة. هذا كلام غير صحيح، وهذه شبهة، ولا يجوز الاحتجاج بقدر بالقدر أصلا، هو نفسه ينفي ذلك. وابن تيمية له بحث طيب في مسألة القدر: لا يجوز الاحتجاج بالقدر، وان لان الاحتجاج بالقدر لو فتح هذا الباب لقال لقال احتج ابليس نفسه بالقدر، وقال لماذا يعذبني ربي، ولقال الكافر لماذا انا كافر ولماذا هو مسلم، والذي يقتل لن نستطيع ان نعاقبه لانه سيقول ان قدري هكذا، قدري انني اقتله وقدره انه يقتل بي. واذا لو احتججنا بالقدر فان معناها انه لا، الحياة تتعطل، وانه نوع من الاعتراض على الله سبحانه وتعالى، ونوع من العبث. وابن تيمية شد النكير على من يحتجون بالقدر. اما الاحتجاج بالتاريخ مثل هذه التراجعات، هل حدثت في التاريخ؟ اي التاريخ الذي نعرفه، ان علماء الامة القديمة، وانا كتبت في هذا في هذه المسائل في اعادة النظر في كتابة التاريخ في مقالة قديمة تاريخية، وكتبت في هذه المسائل، كتبت في حلقة التوابين في بحث أكثر من 40 صفحة 50 صفحة قديما، وهذا منشور موجود في مجلة المنهاج قديم، وكتبت في حركة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وبالتفصيل في هذه الحركات التي قامت، ولي بحث قام أيضا في حركة دير الجماجم لابن الأشعث، وتكلم يعني أشياء كثيرة يعني تابعتها جيدا وتكلمت فيها في هذه المسائل. حركة الخروج على الحكام هذه كان الأصل الناس يخرجون على الحكام، ولذلك بدعة أنه لا يجوز الخروج هذه بدعة مستحدثة. الذي أحدثها هو شيوع الإرجاء في العالم الإسلامي بعد فتنة ابن الأشعث، الفتنة يعني الثورة ابن الأشعث. ثورة ابن الأشعث كانت معظمها قراء، وابن الأشعث انتهت المعركة مع الحجاج بن يوسف لما وكادوا أن يفتكوا بجيوش الحجاج بن يوسف وجيوش جند الشام، كانوا أحداث كبيرة جدا، كانوا معظمهم قراء، كانت فتنة قراء في التاريخ، فتنة القراء هؤلاء يعني العلماء، كانوا يطلقون على العلماء والزهاد، وهذا يمكن يسمونهم القراء. ورغم ذلك فإنهم هزموا في معركة درج مجم سنة 80 هجرية، وانتهت المسألة بمقتل متفرق الناس وقبض على كثير من هؤلاء وهرب بعضهم وانتهت يعني شيء حزين ومرثية حزينة جدا في فتنة القراء. لكنهم خرجوا من اجل ماذا؟ لم يخرجوا لان ان عبد الملك بن مروان كان قد غير واستبدل قانونا فرنسيا ضد الشريعة الاسلامية او قانونا بريطانيا، لم يغير ولم يبدل. حتى الحجاج لم يغير ولم يبدل، كانوا يعترضون عليه في مسائل كثيرة، من ضمنها هذه المسائل انه هؤلاء يؤخرون الصلاة، لهم اجتهاد في بعض الصلوات، انهم يسرفون، ان الحجاج يسرف في الدماء. والحجاج في تلك الفترة كان يعتبر انه يدافع عن دولة الاسلام وعن الخليفة المبايع، وان من خرج عن الخليفة المبايع بحق، وكان يستشهد بكلام العلماء، ثم بعد ذلك يقول انهم خرجوا على الامام الحق. ولم هذا الحجاج فتح بلاد السند، وكان قتيبة بن مسلم يقول كل هؤلاء وكانوا تحت امراته. اذا هذه الحركات التي خرجت نعم نتيجة القتل الشديد ونتيجة استقواء الدولة في تلك الفترة بعد ذلك وهزيمة هؤلاء، خرجت بعد ذلك ضمن حركة محمد بن الزكية وحركات أهل البيت الطالبيين وغيرهم، هذه الحركات استمرت. لكن انظروا ماذا كان العلماء يتكلمون، الشاهد هنا حتى في حركة ابن حمام وأحمد بن نصر الخزاعي وغيرهم، وحركة هؤلاء الذين كانوا يسموا باسم مجموعة الحزب، هؤلاء الناس حسنين ظهروا في أيام المأمون، هؤلاء جميعا لم يصدر العلماء في وقتها انه لا مجرمون وانهم فاسدون وانهم كذا، بل اقرأوا كلام الحافظ ابن كثير، اقرأوا كلام الذهبي، اقرأوا كلام الذين كتبوا في التاريخ، حتى في تاريخ خليفة ابن خياط وغيره، هؤلاء جميعا اثنوا عليهم ثناء لا تتخيلونه، وترحموا عليهم ترحمات، ولم يشنعوا عليهم لانهم قوارج وضالين وانهم عملاء لدولة اجنبية. الجديد في الوثيقة الان في اخر حلقة اقول ان هؤلاء عملاء لدولة اجنبية، وان شئت لقلت فلان سبحان الله، وصل الامر اتهام لاطهار الناس وخيار الناس انهم عملاء لدولة اجنبية. بل انه فضيلة الدكتور يقول عن ان في هؤلاء الذين يلجؤون سياسيا فانهم يحكم عليهم بالكفر لولا انه يعلم الظروف ويحسن الظن بهم، يعني كفر ويحسن. نتيجة اذا هناك من هو وراء الدكتور يمسك بقلمي ليستشهد هذا، اذا هذه حجة الضعيف ان تستشهد للتاريخ. العلماء نحن نقول قال الله قال الرسول، فكل التاريخ وحدث، واذا كانت مرويات التاريخ ومرويات السيرة النبوية تحتاج الى اعمال منهج الجرح والتعديل الذي صار في الحديث النبوي. نحن تتكلم عن التاريخ للأسف الشديد مناخ خصب لكل من هب ودب يطعن، والا لو كان التاريخ سيحتاجون لك هؤلاء اراضي الناس من العلمانيين وهؤلاء المنتسبين الى الاسلام كنصر حامد ابن زيد وغيره من هؤلاء، هو يحتجون بتاريخ الطبري، ويحتجون بابي مخنف يونس بن يحيى، ويحتجون بمحمد بن سالم الكلبي، ويحتجون بابي، ويحتجون بهؤلاء الجميع الذين رموا حادثة الحديث الصفين والجمل وكل المصائب حدثت بها الجنازة. اذا نحتج بالتاريخ، اذا لماذا نغيب على هؤلاء العلمانيين الذين يحتجون بالتاريخ ونحن نرد عليهم بالحديث وبالدليل والحديث الصحيح؟ هذه الاحاديث هذه يؤخذ منها عبر عامة اذا كانت فيها الحديث يعني مثبتة تاريخيا، هذه المرويات يعمل فيها اعمال التضعيف والتجريح والجرح والتعديل، نقبل يعني نحاول نحلل مثل هذه الامور. اما ان يؤخذ هذا كدليل ان التاريخ يعني شاهد على ان تكمرجع على هذه التراجعات، اعوذ بالله. بالعكس، تاريخ الاسلام، تاريخ المسلمين دائما كان ضد الظلم، وكانوا يثيرون ليس ضد المرتد فقط، بل انهم كانوا يثيرون فقط ضد، والا يعني كيف خرج هؤلاء مبشرون بالجنة؟ خرجوا على مبشرين بالجنة. وهذه الحكومات التي كانت الامويون كانوا مسلمين وكانوا يحكمون بالشريعة، وكانوا افضل من العباسيين اصلا، يعني حتى بعد ذلك هم افضل من العباسيين وكانوا اكثر تدينا منهم. ورغم ذلك انظر الى الثورات، حتى العباسيون الذين ظلت خلافتهم اكثر من 5 قرون هؤلاء جميعا انقسمت وضعفت من الناس السنة الاولى كلها خروج، خرجوا جميعا وكانوا يخرجون، اخيار الناس كانوا يخرجون عليهم، والا اهل البيت هؤلاء الذين كانوا يخرجون، هؤلاء يعني نطعن فيهم ايضا، هؤلاء الذين كانوا يخرجون وما كان يعيب عليهم احد، كان الناس فقط اصبروا افضل، رغم ان هؤلاء كانوا يخرجون على من يطبقون الشريعة الاسلامية. نعم كانت هناك مظالم مع بعض الاشياء التي لا تخرج الشخص عن الاسلام، اما ان تنزل هذه الحالات التاريخية على الخروج على حكام مسلمين وتنزلها على حالات لمرتدين خارجين عن الاسلام، والدكتور سفيان نفسه يقول ان هذا فرض واجب على المسلمين ان هم يزيلوا هؤلاء الطواغيت، ويتكلم عن بالعكس بانه يرد حديث الذي يحتاج بها سأتكلم فيها في بعد، ان حديث عبادة بن الصامت يعتبره مقيدا لحالات الصبر على ائمة الجور والظلم. طب احنا نتكلم عن ائمة جور، اما ان تتكلم عن ائمة ظلم كفار مرتدين خارجين لهم تشريعات وقوانين ولهم مدارس ولهم سحر اعلامي ضخم ويعذبون ويسجنون المسلمين عن دينهم، وتقول تحتاج للتاريخ القديم. طب التاريخ هذا كان في الماضي تاريخ مسلمين وتاريخ حكام مسلمين ظلموا احيانا ولكنهم كانوا يفتحون السجون، وهؤلاء الذين كانوا كانت مشاعرهم تقوم وتجوب بقاع الارض نصرة لهذا الدين رغم بعض المظالم، ولذلك كان العلماء يحثون المسلمين على الصبر على هذه المظالم، لان الحاكم يقيم يحفظ الحدود يكون صافية وشاتية ويخزو شتاء وصيفا ويحمي حريم المسلمين ودماء المسلمين ويحافظ على حرمتهم. نعم وكانوا يقولون الناس اصبروا ويحثون الناس على الصبر. اما حديث عبادة بن الصامت فهو عمدة الذي يحتج بها انه مقيد الا ان تروا كفرا براءا عندكم هنا الله في برهان. طب هو الاحكام الوضعية دي كفر براءة ام ليست كفر براءة؟ عندنا فيه ابن الله برهان ام ليس لنا فيه برهان؟ الدكتور سليمان يقرر انه فيه برهان فعلا انهم لا يحكمون. من معقول؟ هل هناك رجل اذا كانوا هم يعلمون ذلك انهم يحكمون بغير الشريعة؟ اذا الخلاصة الاحتجاج بالتاريخ الاسلامي ربما احاول ان شاء الله اخوة تحاول تدوم مثل هذا حتى ازيد من بعض الحوادث التاريخية كعين الوردة مثلا ثورة التوابين التي خرج فيها خيار الناس. ابن ابي صعب هذا كان صحابية وكان قاد عليه حركة حركة التوابين تكثيرا عن ثأرا لثأر، هم قالوا لا يكفر هذه الجريمة التي ارتكبتموها في التفريط بابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان تقتلوا انفسكم او تقتلوا قتلة الحسين رضي الله عنه وهم جند الشام، وقاموا في نفسية كبيرة انا تكلمت عنها بالتفصيل وقلت ايش الخلل جاء من اين، ولكنهم كانوا مجموعة من القراء والزهاد والعباد لم يعب عليهم احد، وكانوا في ايام عبد الله بن الزبير، بل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال لهم تعالوا انضموا لواحد صفوفنا في تلك الفترة، ولكن ابوا الا ان يقالوا لا لابد ان نسأل ونقتل نقتل من اجل قتلة هذا ونقتل قتلة الحسين رضي الله عنه. هذه تجربتهم مجموعة من القراء، وبالعكس بكاهم الناس وأعشى همدان قال فيهم قصيدة ورثية حزينة للمسيب بن نجبة وغيره من كبار القادة. هذا ممكن نتكلم فيه، هناك حركات كثيرة في التاريخ موجودة ورغم ذلك لا يجوز الاحتجاج بها، بالعكس أنا الحركات التاريخية هذه نحتج بها عليهم هم نحتج بها عليهم لأنها كلها حركات خروج حتى في القرون الخيرية، ولأن منهج الإرجاء بعد فتنة ابن الأشعث ونتيجة بعض الأشياء في السلطة، السلطة تبنت من مذهب الإرجاء نتيجة لأنه مذهب سهل يخدر الناس حتى لا يخرجوا على الحاكم، وتبنته السلفية المعاصرة الحديثة اللي ليست سلفية ابن تيمية طبعا، السلفية المعاصرة تبنت هذا وشاعته وخرجت هذه أفرادت مجموعة كبيرة من الكتب لتحذير الأمة في عدم الخروج والتركيز على عدم الخروج على الحاكم، يعني يأتون على الحاكم المسلم والحاكم المرتد ويشبهونه بالحاكم بالاحاديث السابقه والخروج السابق. نعم الناس كانوا يخرجون على الحاكم الصالح المسلم، ما بالك بالحاكم المرتد. هذه السلفيه المعاصره التي خرجت من يعني اقبيه ال سعود هي سبب كل المصائب هذه التي نشرت الاشاء وتخدير الامه، وراينا منهم من يتحالف ومنهم مع قوات الاحتلال وعن المغتصبين ومن يبرر الرذائل ومن يمسلم الكفار. هذه المصائب، هذه الاحتجاج بالتاريخ، الاحتجاج بالتاريخ والاحتجاج بالقدر لا يجوز شرعا ولا يقول بذلك مسلم عاقل اصلا. السؤال الثاني يا شباب، السؤال الثاني ما هو يا شباب؟ ما هو السؤال الثاني؟ السؤال الثاني طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله في الشيخ. أنا مضطر أني ألقي السؤال مباشرة حتى نعم الأخوان يسجلون حتى نعم. اللي يسمع التسجيل بعد يعني انتهاء اللقاء يعرف السؤال حتى يعني إذا سمع الجواب يعرف. الشيخ الفاضل يقول السؤال الثاني، هل يتوقع الشيخ أن المجاهدين في أي قطر كانوا سيتأثرون بمثل ثلث التراجعات؟ هل يتوقع شيخ المجاهدين في اي قطر كان سيتاثرون بمثل تلك التراجع؟ لكم الله عز وجل. يا بسم الله الرحمن الرحيم. يا اخي الكريم، يا اخواني الافاضل، والله هذه التراجعات لا تزيد اهل الحق الا قوة والا ثباتا. ونحن نعلم يقينا أن هذه الحملة المدبرة والمنظمة بليل فإن الهدف منها دغدغة مشاعر الشباب وتدمير هؤلاء الشباب على مستوى العالم، يعني في أي أنهم سيتأثرون، لن يتأثر بها إلا هؤلاء ضعاف النفوس وهؤلاء الذين يسيرون على طريق يعبدون الله على حرف، هؤلاء هم الذين سيتأثرون فقط. أما ولنا قلت أعتقد أنها لن تؤثر في الشباب على مستوى العالم، لا أعتقد أن هذه ستؤثر. وأقول هكذا، إن هذا الدين ليس متوقفا على شخص أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتوقف بموت أحد، لن يتأخر ويتعطل الدين لموت أي إنسان. وحتى لو خرج هذا الإنسان وترك الدين كلية وكفر بالله سبحانه وتعالى لن يتأثر هذا الدين. لو تأثر هذا الدين لكان قد تأثر بموت رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم، ولا كان مات هذا الدين منذ عهد من حرب المرتدين، لمات بموت أبي بكر وانهزام أبي بكر